بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 87 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا الباب 76. صحيح. باب احتمال الأذى. لما ذكر فضل الصبر ودفع الأذى والعفو والصفح، وقبله الحلم والتؤدى والأنات، ذكر في هذا الباب شأنا عظيما، وهو شأن احتمال الأذى من المؤذين. فإن احتمال الأذى من أسباب العفو، واحتمال الأذى قائم على قاعدة الصبر. قد رتب الله عز وجل على كظم الغيظ، الذي هو ضرب من ضروب الصبر في احتمال الأذى، أن الله يجزي صاحبه الجزاء العظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولاحظوا أن النووي رحمه الله كرر هذه الآية من آل عمران، آية المسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كررها رحمه الله في المواضع لأنها دالة عليها، وهذا لأن كلام ربي كلام عظيم يندرج تحته من الخير الكثير والمعاني العظيمة ما تحتاج إلى فقه المتفقه وتأمل المتأمل. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر، أي احتمل، لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة. وغفر، ستر وعفى، فسبق أن المغفرة ستر أولا وعفو آخرا. إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من فضائلها وعواليها ومراقيها وسموها، وبالتالي يكون لها عند الله جل وعلا ثواب عظيم جزيل لمن فعل ذلك لله ووطن نفسه ليتأدب بأدب كلام الله القرآن. يغير ذلك في من لو احتمل الأذى جبنا، أو احتمل الأذى خوفا، أو احتمل الأذى رياء حتى يقال ونعم بفلان فعل وفعل، فليس له عند الله ما أراد، لأنه أراد بهذا العمل أمرا من أمور الدنيا. ومن أراد أمرا من أمور الدنيا فهي على نوعين: إن كانت من أمور الدنيا المعتادة فليس له عند الله ثواب، وله فيها ما أراد: أراد كرما، أراد أن يوصف بالشجاعة، أن يوصف بالحبابة، فهذا من أمور الدنيا. فإن كانت مما أراد في الأعمال التي يراد بها وجه الله العبادة، وأراد بها الدنيا أو أراد بها شيئا من زينتها، فهذا وقع في الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كمن أدى قرب يبتغى بها وجه الله، فابتغى بها من أمور الدنيا ما ابتغى، ليس له إلا ما أراد، وليس له عند الله جزاء. لا يرد على هذا ما جاء في حديث عائشة عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وهو صاحب الجفنة والكريم من كرماء العرب، ليس فضل فقط من قريش، وصاحب حلف الفضول، ذلك الحلف الذي لو دعي إليه النبي في الإسلام لأجاب، لأن فيه انتصارا للمظلوم. قال يا عائشة هو في النار، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما ناله من المدح والثنى في حياته وبعد موته هذا جزاؤه في الدنيا، والله لا يظلم أحدا. وهذا يوجب لنا الانتباه والحذر، انتبه أن يكون همك مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين. ليكن همك في الأمور المباحة والأمور العبادية رضا الله وثواب الله في الدار الآخرة، وأمور الدنيا تلحق، لكن لا تصير هي اللي بين عيونك والتي في هجيراك وفي قلبك. نعم. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة في الرجل الذي سبق لنا حديثه أن له قرابات، في رواية بني عم، أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وش دل الحديث على أنه احتمل أذاهم، فإنه يصلهم ويقطعونه ويقوى نفسه وياط على كما يقال عزة نفسه فيصلهم، ويحسن إليهم ويقابلون الإساءة الإحسان بالإساءة. فيه احتمال الأذى، أنه احتمل أذاهم. قال إن كنت كما تقول. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول؟ لأن النفس لها حظها، قد يجعل الإنسان نفسه في موقع المظلوم وموقع من له الحق، ويبني عليها خيالاته واستنتاجاته وتحليلاته. إن كنت كما تقول يقطعونك وأن تصلهم، يسيئون إليك وأن تحسن إليهم، فكأنما تسفهم المل. ما المل؟ الرماد الحار يجعله في حلوقهم وفي فيههم في آثامهم، وهذا دل على أنهم أثموا وهو أجر، لأن انتفاء الإثم وقوع الأجر، ووقوع الأجر انتفاء الإثم. وفي الحديث سوقه في هذا الباب من فقه المصنف أن احتمال الأذى من القريب له فضل، واحتماله من البعيد له فضل، وهو من القريب أعظم، لأنه باحتمال الأذى صبر وقهر نفسه أن تنتقم. وإذا أوكل الأمر إلى الله أوفاه الله عز وجل، أوفاه الله ما أوكله إليه. وفي آخر الزمان تغلظ النفوس وتقسو القلوب، ويتخيل الواحد أن له حقوقا لا بد أن تؤدى، فتكبر بهذا نفسه، ويصيبه في فعله وقوله ولفظه الكبر، وهذا لا يليق بالمؤمن. نعم، من وصلته وأحسن إليك له ميزة على من وصلته وقطعك، وصارت غعامة علائق الناس في هذا الزمان للمصلحة والحاجة. الفقهاء يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي باب العلائق عند اللؤمة الحكم دائر مع المصلحة وجودا وعدما، وهي المصلحة تلقاه فيها، وإن كانت مصلحة تضره في عاقبتها وفي أثنائها، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. أحسن الله إليك. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا الباب 77 في هذا الكتاب الجليل النفيس الذي وفق فيه المصنف أيما توفيق، رياض الصالحين. الغضب إذا انتهكت حرمات الله والانتصار لحدوده ولدينه ولشرعه. هذا الغضب دائر على ما قام في القلب من هذا الاعتقاد وأثر الإيمان، وقام فيما قام في قلبه من عنوان خيرية الأمة بالأمر بالمعروف أيا كان المأمور، والنهي عن المنكر أيا كان هذا المنهي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الآيتان في أوائل سورة الحج. تعظيم حرمات الله من أين جاء؟ من إيمانك بالله، من تعظيمك لله سبحانه وتعالى. واحذر مدخلا خفيا في هذا الأصل، وهو أن تعظم ما اعتدته من طاعة الله أو ما اعتدت تركه من معصية الله. فإذا رأيت من ينتهكها لما اعتدته أو يفعل المعصية لأنك ألفت تركها غرت عندئذ، والله يعلم هل غيرتك لله لدينه أو لنفسك لما اعتدته وألفته. ويظهر هذا فيما لو كان الواقع في هذا الذنب قريب منك أو بعيد عنك، كيف يكون التعامل معه في كل؟ يظهر أثر هذين الأمرين. وتعظيم حرمات الله من تعظيم دين الله، ولهذا قام دين الله على قاعدة هي قاعدة الولاء والبراء. الولاء لمن والبراء ممن؟ الولاء لله ولدينه، ومن الولاء لله ولدينه الولاء لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. الأئمة هنا العلماء وولاتهم الذين لهم في أعناقهم بيعة، ولعامتهم. والبراء ممن يعادي الله جل وعلا أو يعادي دينه، فيدخل فيه البراءة من الكفار جملة، والبراءة من المبتدعة، والبراءة من أهل الكبائر حال كبائرهم، ومن صاحب المعصية حال معصيته. هذا من تعظيم حرمات الله. وسبق في البابين قبله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه كما جاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها، لكن إذا انتهكت محارم الله انتقم لها وانتصر لها ولو كان مع أقرب الناس إليه. ذكرنا لها أمثلة في قصة معاذ وعائشة كما يأتي، أسامة بن زيد في حالتين، في قطع يد السارقة من بني مخزوم وفي قتله الرجل. عمه لما ساومه، وعمه وش يسوى عنده؟ يسوى عنده محل أبيه وأمه. فلما ساومه وظن أن عمه خاذله لما أكثر عليه المشركون، قال قولته المشهورة: يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أتمه أو أهلك دونه. ثم بكى عليه الصلاة والسلام، فقال عمه لما شاف الصملة وأن القيام لله ولدينه ما هي لأمري أمور الدنيا، قال: اذهب يا ابن أخي لما شئت، فوالله لا يمسك منهم سوء، لا يمسك منهم سوء. شاف صملة على الحق، لأن انتصاره وتعظيمه لحرمات الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل في حظ نفسه يتجاوز ويعفو، وش أبلغ من القتل؟ انتهاك عرضه. تقوون تصبرون على مثل هذا؟ يحتاج إلى مجاهدة، ولا أرى أن من جاهد نفسه إلا وصل إلى هذه الرتب وإلى هذا المقام. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، إن تنصروا الله، الله بحاجة إلى نصرنا، بحاجة إلى عباداتنا وعوننا. أبدا، ما نصرة الله؟ أن تنصر دينه الذي تعبدك به وكلفك إياه وأن تقوم به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله مستغني عنا وعن الخلق كلهم، والخلق كلهم صغيرهم وكبيرهم عظيمهم ودقيقهم بحاجة وفقراء إليه. إن تنصروا الله، شوف جاء الجواب مباشرة، ينصركم. إذن اجعل قيامك وقعودك ونصرتك وسكوتك لله، وجاهد نفسك على ذلك، وأطر قلبك عليه أيما أطر، حتى تكون حياتك كلها لله، ويثبت أقدامكم. أما أننا نسأل ربنا التثبيت والثبات، هذا من وسائله العظيمة، من وسائل التثبيت والثبات على دين الله، أن تنصر الله وتنصر دينه وتقوم به. لا تجامل، لا تزايد، لا تقبل التمحلات والتنازلات، فإن قبلتها سترد حتى على دينك وعلى عقيدتك. وحنا وإياكم يا أيها الجمع الكريم في آخر الزمان، وآخر الزمان من علاماته فساده بفساد أهله، ومن ذلك أن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. رق الدين حتى اتخذوه مطايا لتحقيق مآربهم وأغراضهم. قال عليه الصلاة والسلام في الوصف الجامع لذلك: يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. انتبهوا من هذا، فإن من خشي الشيء أوشك أن يحذره وألا يقع فيه، ومن أمن من شيء كاد أن يقع فيه وهو لا يبالي أو لا يظن أن الأمر بلغ هذا المبلغ. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي مسعود، وش العلاقة بينه وبين ابن مسعود؟ هاي الحماد، هذا من الخبرة وهذا من رياض الخبراء، ها؟ أبو مسعود بدري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وابن مسعود مهاجري من سابقة المهاجرين، وهو من أين؟ من هذيل، من مكة. فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه أنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أتأخر عن صلاة الصبح لما أرى من تطويل فلان، ولم يسمى، لأن لا معنى لتسميته في الرواية إلا أن يساء به الظن أو ربما ينقد. والنقد وإن كان حقا، ترك أهله حتى ما يستطال في هذا النقد لأن يوقع في ماذا؟ في غيبة أو شنآن، أو يكون في القلب منه حزازة. وهذا صحابي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو مسعود: فما رأيته غضب في موعظة قط كغضبه في هذا الأمر. وعظ الناس، قال: إن منكم منفرين. بماذا؟ بما يريد تحصيل فيه السنة والأكمل، لكن يضر بغيره. إن من ورائكم الكبير والمريض وذا الحاجة. وهذا تنويه منه للأئمة أن يرفقوا بمن وراءهم. نعم، لا يجون على هواهم، هذا طول وهذا قصر وهذا قم وهذا أقعد، لا، يستقيم على السنة في صلاته، لكن يخفف في قراءته وفي صلاته تخفيفا لا يضر من وراءه. الكبير يحتاج إلى جلوس، والآن كبار السن يحتاجون إلى إيش؟ إلى الوضوء. والمريض ما هو بنشيط، وذا الحاجة مستعجل قلبه متعلق بحاجته، فأمر أن يخفف معهم. هذا التخفيف معهم لأي معنى؟ لئلا يشغلهم عن حوائجهم فيعين الشيطان على أنفسهم بترك هذه العبادة. وغضبه عليه الصلاة والسلام ها هنا انتصارا لدين الله، هذا سوق المصنف الحديث لهذا المعنى، انتصارا لدين الله. وكثيرا ما يغضب على أصحابه إذا وقع منهم غلط، سيما الغلط الذي يتوصل إلى دين الله وعبادته، مع أنهم في قلبه بهذه المكانة التي سمعتموها وعرفتموها، لكن لم يجاملهم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا يمكن يروحون عني وينفرون مني. جاء في الحديث، حديث الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، قال: أتيت أنا وأخ لي وإذا جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عند داره، قال: فجلست أنا وأخي من ورائهم حجرة. وش معنى حجرة؟ ها؟ لا، كأننا خلفهم متحجين عليهم وهم يتنازعون آيات من القدر، هذا يأخذ بهذا وهذا يأخذ بآية. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته فقال: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، وخرج وهو يقول: مهلا يا قوم. يقول عبد الله بن عمرو: واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب كأنما فقئ فيه حب الرمان، ثم أخذ حصى من بحص الأرض وحصبهم، تعزير بالقول وبالفعل وبالحال، ثم قال: بمثل هذا هلك من كان قبلكم، بمثل هذا هلك من كان قبلكم. لا يقول واحد إن كان قاسي في تعليمه فإنه بهذا يتطاول على جناب النبوة، الأمر يحتاج إلى ذلك، وهو الغير على دين الله، وألا نقع في مهالك من قبلنا لما ضاربوا كلام الله بعضه ببعض. وش النتيجة؟ إذا تعارض لا يتخذون منه هدى، يعودون على أذهانهم وعلى عقولهم وزبلات أفهامهم. فالغضب لله جل وعلا غضب محمود. وكان العقلاء من أولي الأمر علماء وولاة يدمحون زيادة هذا الذي زاد في الإنكار إذا علموا منه أنه يقوم بذلك في دين الله، يدحمون ما يحصل معها من جرائها. لما؟ لأن القيام لله جل وعلا دين وعبادة. وهذا كان كثيرا وشواهده كثيرة، بشرط أن يكون قيامك لله، وأبشر بما عند الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء؟ سم. نعم، يقول: كيف نجمع بين ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام من تطويله أحيانا، أحيانا حط خط تحتها في القراءة، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من عبد الله وأخشى من عبد الله وأعلم الخلق بالله، وهو يراعي من وراءه، لم يقرأ بالألف لام ميم صاد الأعراف إلا مرة واحدة، مرة واحدة في صلاة المغرب، وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات، يراعي من وراءه عليه الصلاة والسلام، كما فعله في تأخير صلاة العشاء، أحيانا يؤخرها عليهم ويلحقهم بعض ضرر، يريد بهم ماذا؟ الأفضل والأكمل صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أمر الأئمة أن ينتبهوا ولا يضروا من وراءه، وليس في قراءته الطور والمرسلات ولا في الأعراف إضرار لمن وراءه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا اللي انت كاتبته او اي والله كتبته وحفظ اي زين اتادب حينما اتكلم مع شيخ ما عليك انا ما انا بخليك اي نعم عم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم حينما عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم على حق وانه لن يزول ولا يبتعد عن هذا الدين اي كيف اطاع كبار قريش حينما جاءوا وقالوا له انك على مله يعقوب اي نعم لان الله لم يرد لابي طالب الهدايه لم تسبق له من الله الحسنى وإذا قدر الله أمرا هيأ أسبابه علمنا بموت أبي طالب على الشرك أن الله ما أراد له هدايته وهو الذي فعل ما فعل مع نبي الله ما وقف أحد مع رسول الله مثل ما وقف من أبو طالب في المدة وفي الفعل قبل البعثة وبعدها أما أبو بكر هذا الحالة ما معهم عشاء كما يقال ما يلحقه أحد لكن عمه وقف المواقف العظيمة التي لم يقفها أحد لا من أعمامه ولا من قراباته ولا من غيرهم لكن ربي جل وعلا لم يرد له الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلما رأى أن نبينا ثابت على الحق معلينه وكريم دله وأنه لا تزحزح عنه قال أمضي لما أنت فيه والله لا يدري يلحقك منهم سوء وصملها أبو طالب صمل ذلك ما نالت قريش ولا غيرهم من رسول الله ما نالوا إلا لما مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها والله أعلم سم صلى الله عليه قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع وحشي رضي الله عنه نعم قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وحشي من وحشي الذي طعن برمحه حمزة وأسلم بعدها ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه فلم يهدر دمه لأنه أسلم عصم دمه بماذا بالإسلام لكن الرسول بشر مثل الناس لم يطق عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى قاتل عمه فقال يا وحشي لا ترى عيني عينك لماذا؟ لئلا يستطيل فينتصر لحظ نفسه فيضره عليه الصلاة والسلام هذا من صبره واحتماله الأذى ولم يعاجله بعقوبة وإنما قال لا ترى عيني عينك لا أطيق أن أرى قاتل حمزة يمشي وحمزة من هو ليس فقط عند رسول الله حتى في دين الله ما أدرك المسلمون عزة في مكة إلا لما أسلم حمزة وأسلم عمر رضي الله عنهما والله أعلم نعم تفضل أي المغفرة أعلى لأن المغفرة ستر وعفو وأما العفو يلحق معه أشياء وكلاهما عظيمان ولهذا المغفرة أعظم وكثر في وصف الله في الآي وصفه بماذا بالمغفرة والغفور والرحيم مع اتصافه بالعفو وأنه يسمى بالعفو سبحانه وتعالى والله أعلم السؤال الأخير شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نعم ما تتعارض آية الشورى لمن انتصر من بعد ظلمه أعظم الانتصار بعد ظلمه ألا يتزحزح عن دينه ويثبت عليه والله أجاز لمن ظلم أن ينتقم بمقدار مظلمته وإذا صبر لله ضاعف له أجره إلا في باب دين الله فلا مجاملة ولا مزايدة على دين الله وعلى حدوده وعلى شرعه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.